أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هداك. ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع الكتاب من معناك. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، مشتاق مشتاق إلى رؤياك. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون، عيد طيب مبارك مع كتاب رب العالمين يتلوه علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري العربي والمقيم بمسهلة مركز السلطة بمحافظة الغربية. أسأل الله عز وجل أن يتوفيق لي ولكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن لشيء من هذا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لله لا مبادر واصبر نفسك مع الذين يدعون وقل الحق من ربكم فمن I'm تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا كلتا وفجرنا خلالهما نهرا ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما قال له ويقول يا ليتني لم أشرك بربي ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هنالك الولاية لله الحق هو خير صدق الله العظيم صدقت إلى فينا أقل وقلت قولك الحق وطلبك القولين وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه باطل عن بين يديه ولا خلفه تنزيل من حكيم خليل صدق الله العظيم وهكذا اخوتنا اخوات الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله عز وجل فلها علينا فضيلة القاري الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القاري الاتحاد لدعوة الاسلام المصري والعربي والمقيم بمسهلة مركز الصدفة بمحافظة الغربية وذلك عبر وثيق مجالسنا الإذاعية والهاتف الصوتية والشركة الفنية للسوادات الكبرى والإنارة الحديثة صميم التركيز تحت إدارة الحاج حسن محمد عينه وأولاده بنيت وزيد بالاشتراك مع مركز الفراشة الكبرى صميم التركيز تحت إدارة أولاد نصر رمضان بنيت وزيد.